وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فتأمل هذا الكتاب الرباني الكريم من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين خاصة، لأنهم الذين إذا وجه إليهم الباب وبلغهم قالوا سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة حداد وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جاء تفسير هذه الآية أو هذه العبارة من الآية على لسان أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنهم أجمعين، جاء في تفسيرها على لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أدبوهم وعلموهم. طيب، إعداد سمير علماء التفسير بالقرآن، ولكن ليس كل رأي يعتبر، لذلك قيل: وليس كل رأي جاء معتبرا إلا رأي له حظ من النظر، لا قول له حظ من النظر. هذا تفسير من أحد هؤلاء الأعلام الذين لهم صلة بالقرآن وخالط القرآن ولحومهم ودماءهم وأعصابهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. بس خد بالك، مش العبارة دي ما تكفيش أو ما ينفعش توضع مكان طريق على قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ليه؟ وليس معنى هذا تقليلا من هذا التفسير لهذا الجبل من جبال العلم رضي الله عنه، إنما المقصد إن ليس المفهوم منها ما يظن الناس، إن المطلوب مسألة تأديب الولد وتعليمه، مش دي مش تكفي، هذه تكفي، إنما المطلوب كما قال الله أن تؤدبه وتعلمه لتقيه من النار. مين في ناس؟ أولا خلنا يعني نكاشف بعضا ونصارح بعضا في هذا القضية، عندنا أزمة التربية، لأن التربية الآن بيشترك فيها أكثر من، مش هقول لك شيء، أكثر من شخص، بالعكس أكثر من جانب، والموجهون كثر. النهارده ابن ابنك ما عادش ابن فلان وفلان، ده بقى ابن فلان وفلان وابن صاحبه فلان وابن وسيلة التواصل الاجتماعية فلانة أو الوسيلة الفلانية يعني، وابن الموقع الفلان وابن المحرك البحث الفلان وابن كتير كتير كتير، وابن الوسيلة الإعلامية الفلانية أو الوسيلة الإعلامية المعروفة، وابن فنهضة المشتركين في التربية والتوجيه وكتير. فالنهاردة يعني إذا لم تتحد وتتضافر كل هذه الوسائل لتربية جيل، فإنه يعني يكاد يكون مستحيلا لمن أدمن هذه الوسائل أن يتربى التربية المطلوبة التي تقيه حرب جهنم يوم القيامة، لأن الأمر كما قيل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فالنهاردة حتى يعني لو قلنا في تربية وإنما حرص على إخواني ولدي، مع قلة دور التربية الناجحة في حياة المربين، لأن ساعات خلينا أقول بصريح العبارة هناك من الآباء من يحتاجون أصلا إلى تربية وفاقد الشيء لا يعطيه من الطبيعي. فالنهضة حتى مع من يملكون وسائل التربية من الآباء لما يحب يربي ابنه، أحيانا تفتقد التربية إلى عنصر مهم جدا، أن تربيه لما قال الله عز وجل ولما أراد، لأن في مقرس يربي ابنه عشان الذوق العام، عشان يبقى شيك، عشان يبقى إتيكيت، عشان يبقى موديل، عشان يبقى كذا. يعني تسألوا تربيه ليه؟ يقول لك عشان الناس ما تقولش عني إن أنا بس، إنما كل ده مش مطلوب، المطلوب إن أنت فعلا تسأل نفسك، وإذا سئلت لماذا تربي ولدك على أي شيء تربيه، تقول تربيه على منهج الله، ده الأساس. انما هتربيها بقى على منهج فلان وذوق فلان وذوق المدرسه الفلانيه وذوق المنهج الفلاني، وعلى حسب بقى التقدم الغربي في التربيه وعلى حسب كذا، كل ده مش هينفعك. وإن نفعك يوما في الدنيا لن ينفعك في الآخرة، لأن أنت هتربيه عليه زي ما قلت لك هيلبس شيك وهيتكلم بأكثر من لغة وهيتكلم الناس بحضرتك كلام من ده، إنما اللي بينه وبين ربنا قد يكون صفر تعامل، يعني لا صلاة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا حجاب للمرأة. ولما يقول لك أهم حاجة أنا ربيته صح، ربيته في القصة، يقول لك أنا ربيته أحسن تربية وبعلمه أحسن تعليم وبعلمه مدارس لغات ومصرف عليه وهكذا ما أعرفش إيه والكلام اللي بينك فيه لو شيل التليفون بكذا، كل ده يا جماعة ما هوش ده المطلوب. المطلوب إنه يتربى على احترام قال الله قال رسول الله قال الله لك سمعنا وطاعة بس، وهو ده اللي هينفعك، وهو ده اللي هيكون قلت لك من هنا انها صدقت، وهو ده اللي هيتقي به نار جهنم. وذلك انا المفروض وانا بربي ابني عندي النيه دي التي دعاني الله لها، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. يبقى انا بربي نفسي وبربي ابني ونتربى مع بعض في المساجد وفي دور العباده ودور التعليم لنتقي حر جهنم يوم القيامه بفعل الصالحات بصالح العمل. هو ده فعلا اللي لما يتقال له عامل جارك بما يرضي الله هيشوف فعلا كيف يتعامل الجار بما يرضي الله، ومن الذي يرضي الله في معاملته لجاره هيعامل جاره صح، هو ده اللي هيعامل زوجته صح، هو ده اللي هيعاملك اصلا صح، هو ده اللي هيتحملك في الكبر، هو ده اللي هيدعو لك بعد الوفاه بس. انما ان ربيته زي ما قلت لك ان عشان انا بس من الناس شيء وزوج والكلام ده، هذا كله له ولن ينفعنا من غير الله تعالى. ولا يتقي الانسان بالتعليم على الطريقه الاوروبيه ولا غيرها نار جهنم يوم القيامه، بل بالعكس قد تكون سببا لتقحمه النار، بل وقد يجر معه من كان سببا في ذلك. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على تربيه انفسنا وتربيه اولادنا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين.